ذلك علوت عليه واستولت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم. أنه لو كلنا استواه بمعنى الاستيلاء، نعم، لازم أن يكون العشر قد غلب، أو أن العشر قد كان يعني مغلوبا مملوكا لغير الله، لازم قهر النصف هذا الغلب. إي صح، أن يكون العشر قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا أنت مش مصدق كمان بيت الشعر، أصبر أخروه من حيث أخره الله. يلا ما تعلم شان هذا مهم، هذه مسائل عقيدية. نعم. لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله، صح؟ طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان المزوم. وش بقي عندنا؟ يعني قبل هذا ما هو يقدر شو هذا ذكرت هاي ذكرت إيه لا ذكرت هذا. نعم زين، ليس عليه دليل من اللغة. طيب لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ أين ما حضرت أمس؟ ما حضرت هاجي بيخلي قيل لأولنا نعم. طيب يلا نصر، إذا قال عليه دليل من الله هو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من هراق، ما الجواب عن هذا؟ هنا نعم، إيش النص؟ إيه بس ما قال قد استولى بشر على العراق، لا هو يقول ان اللغه العربيه ياتي استوى بمعنى استولى، وانا ارى ان استوى على العرش حقيقه يؤدي الى التجسيم والى ان يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم، انه على فاطمه ان صحه البيت هذا مسكته هذا فاسد، لا يمكن بشد ان يستولى عليه. اذا نقول اولا ان البيت قائله مجهول فلا حجه فيه، الثاني ان فيه ما يمنع ان يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، يلو لا. طيب هذا وجهان، فيه وجه ثالث. أي نعم، معنى العلو، لكنه علو معنوي. تمام، العلو تمام، وحتى لا تنوات ولا تحزن وانت من العلو. طيب إذا نقول يمكن أن نجعل استوى على العراق استواء إيش معنويا، يعني على عليه علوة معنويا بالسيطرة والغلبة. نعم، قلنا نحن نجزم بأن قائد هذا البيت إنما قال أن لا يسأل، نعم، لأن بشر مروان تأخذ جمال يميز. نعم، هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أن الجهالة كافية. طيب الآن أعلن الساعة، تأبته ها تسمية ليش خلنا خمسة ها لا من كمل قد تعالى أن يحدد، هذا مهم. أين ما جاء ما جاء، مع أن الصحيح أن الكرسي غير العرش، وإن كان بعض العلماء فسر الكرسي بالعرش لكنه ليس بصحيح. سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحدد، إلى قول من غير كيف تقدم الكلام عليه، وبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وذكرنا المباحث التي تتعلق بالاستواء. قال قد تعالى أن يحدد، تعالى يعني ترفع، ترفع وتباعد عن الحد، أن يحدد يعني عن أن يحدد، فأنه ما دخل عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. على كل حال تكون العبارة تعالى عن أن يحد، أي تعالى عن الحد، يعني أن الله لا يحد، وهذا الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة.

الله أعلم. نعم أحد لأنه لم يتجدد يتجدد سمي أحد واحد اثنين ثلاثة مثلا الشهر 30 ليلة كم يكون النزول 30 مرة لكن نوع النزول هذا نوع هذا نوع ها؟ نعم هذا من تطلع العربية هذا من تطلع العربية أن الفعل له جنس ونوع أحد. طيب الآن فعلك أنت الإنسان فعلك مشي وبطش مشي وبطش المشي والبطش كلاهما فعل هذا جنس كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع كون تمسك شيء الآن تبطش به أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة. هذا يسمى سماء أحد. نعم في نعم نعم هذا ما يعطيه الشيطان في قلب الإنسان الوسوسة. ومنه ما أخبر بالرسول قال لا الناس يتحدثون يقولون أن خلق كذا أن خلق كذا حتى يقولوا أن خلق الله من هذا الجنس هل يجب الإعراض عنه. نعم شلون يعني الجوهر يقول انه لو اراد كذا بمعنى صحيح ولو اراد كذا بمعنى صحيح نعم والحد كذلك نعم لكن مساله تختلف في البدايه تماما من حد نفس الحد يعني نعم ولم يثبت الجسم اطلاقا الظاهر انه يعني هذه مساله قضيه عين وقتيه وقتيه احيانا السلف حتى بعضهم انكر ان تقول ان الله سوى عرش بذاته او ان الله ينزل بذاته لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت الى ان يقولوا هذا فمثلا الذين قالوا انه بحد لأنهم يخاطبون قوم يقولون إن الله داخل العالم وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد لأنهم يخاطبون قوم يمثلون. نعم نعم هذا إذا صح الحديث في مقال لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل تمثيل لعظمة الله عز وجل ويمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه نحتاج إليه هذا شيء مستحيل. قال رحمه الله تعالى فلا يحيط علمنا بذاته كذلك لا ينقطع صفاته فكلما جاء في الدليل فثابت غير ما تمثيل من رحمه ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن الإحاطة بذات الله عز وجل بذات الله؟ سؤال هل تمكن الإحاطة بذات الله؟ لا تمكن. ما الدليل؟ لا دليل ولا يحيطون به علما. طيب بناء على ذلك هل يحسن يا أحمد هل يحسن أن يتفكر الإنسان في ذات الله؟ حرص ولا ما حرص؟ لا بذات مو بآيات الله بذات الله ما يحسن لأنه لا يمكن الإحاطة بها ما دام لا يمكن الإحاطة بها فالتفكر فيها غير محمود بل هو إلى التحريم أقرب. طيب هل يمكن الإحاطة بصفات الله الإحاطة بصفات الله لا يمكن الإحاطة بها لا بمعناها ولا بكيفيتها إذن الصفات يمكن الإحاطة بمعناها وأما كيفيتها فلا يمكن. طيب عندك دليل على هذا؟ طيب قوله ولا تقف ما ليس لك بعلم هذا دين على عدم الإحاطة بالكيفية بالمعنى طيب أحمد كيف وجه الدلالة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بما شاء هم معلوم لنا. طيب إن الله عند ذلك تدبر القرآن وفهم معناه فالحث على تدبر آياته وفهمها ولو كان فهم المعنى غير ممكن أو مستحيل فكان الحث على تدبر القرآن ومعانيه وفهمها لغو من القول. طيب نقول إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وحثنا على تدبره وأمرنا به ووقف من لم يتدبر وهذا يدل على أنه يمكن الإحاطة بماذا؟ بالمعنى. طيب قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته، يا شاكر ماذا تقول في هذه الجملة؟ كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تقول في هذه الجملة؟ هل هي على إطلاقها أو لا؟ ها؟ ما أحرص يقول فسر الماء بعد الجهد بماء، بالماء تلقي سعر الطالب ثم يقدر شوي وآخر من النهاية ما أحرص. نعم، ولو قال ما أحرص النهاية قلت نحسن. إيش؟ يعني على إطلاق، على إطلاق، على إطلاق. فعلية. وإذا كان فعلية، فعلية في إذا كان الجنس فذلك لا ينفق. إن كان نوعه أحاده ينفق. أحسنت، بارك الله فيك. إذن ليس على إطلاق. نقول لا ينفق عن صفاته الذاتية أو الخبرية أو جنس الفعلية. كلا هذه ثلاث أشياء. فالعلم والقدرة لا يمكن أن ينفك الله عنها. كلا جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا، هذا أيضا لا ينفك عنه. النوع والأحد ينفك عنه. الصفات الخبرية لا ينفك عنها. وما هي الصفات الخبرية الأخ؟ أنت نعم نعم يزين زك الله خير. نعم أي نعم، الضابط فيها كل صفات ما سماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء تسمى صفات خبرية، لأنها لم تثبت إلا بالخبر، العقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال، لكن الخبر هو الذي يثبتها.